تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. برنامج سؤال على الهاتف الشيخ محمد. بالنسبة للخلع. تقول بالنسبة للخلع فضيلة الشيخ، هل هو طلقة واحدة أو طلاق دائم؟ الخلع فسخ ليس طلاقا، لكنه لا رجعة فيه إلا بعقد جديد. يعني مثلا لو خالع امرأته أعطته 10,000 ريال على أن تنخلع منه، فما دامت في العدة أو بعد العدة لا تحل إلا إذا عقد عليها عقدا جديدا. جزاك الله خير. السؤال الثاني الأخت، يعني يعتبر طلاق رجعي. تقول هل يعتبر طلاق رجعي يا شيخ؟ هذا هو إن اعتبرناه طلاقا فهو بائن، لا تحل إلا بعقد على كل حال. نعم. وإن لم نعتبره طلاقا كما هو القول الثاني في المسألة، طيب أليس بطلاق؟ طيب جزاك الله. لكنه بائن ما تحل إلا بعقد. بعقد. جزاكم الله خير. تفضل يا شيخ. أقول بهذه المناسبة، طيب يا شيخ، أود أن أنبه الذين يكتبون الخلع من كتاب العدل والقضاة وغيرهم أن يقولوا في الوثيقة، نعم، أي فيما يكتبون، إن فلانا خالع زوجته فلانة على عوض قدر كذا وكذا، ولا يقولون طلق زوجته فلانة، لأنهم إذا قالوا طلق حسب ذلك طلاقا عند كثير من العلماء أو أكثرهم، وإذا قالوا خالع لم يحسب عليه من الطلاق. فإذا قدرنا أنه طلقها قبل ذلك مرتين ثم خالعها، إذا كتب هؤلاء طلق زوجته على عوض قدر كذا وكذا، معناه لا تحل له إلا بعد زوج. على خلاف في هذه المسألة، وإذا قال خالع زوجته لم يحسب من الطلاق، فتحل له بعقد وإن لم تتزوج آخر. أرجو الانتباه لهذا الأمر، أنه إذا كان الفراق خلعا يكتب خالع زوجته فلانة على عوض قدره كذا وكذا،